الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن سبحان الله من أول ما بدأنا سلسلة أخلاق التحرير وكل يوم حدث جديد ولازم نقف مع هذا الحدث، وسبحان الله إحنا إلى الآن لم ندخل في صلب السلسلة. طبعا الأحداث سريعة جدا، يعني كان المفترض النهاردة نحن نتكلم مع بعض على ما يتعلق بأدب الخلاف بعد اللي حصل يوم الجمعة اللي فاتت، وكالعادة اختلفنا فتبدأ على طول مرحلة الاتهامات، ولكن سبحان الله يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة يكون عندنا في المنصورة حالة وفاة لواحد من أقرب الناس ليا، والد فاضل عرفته من حوالي 13 سنة، ورأيت فعلا في النموذج الحقيقي للإنسان المسلم الموحد. ما شاء الله يعني منصبه في الحياة كان كبير جدا، مدير مستشفيات جامعة المنصورة كلها، مال في مال، منصب وجاه في منصب وجاه، ولكن سبحان الله على خلاف كتير من الناس كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ده مش كده، كتير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيدلها بتطغى، كتير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيدلها بتتكبر، كتير من الناس لما ربنا بيدلها بتنسى ربنا. النموذج ده لا، النموذج ده ما شاء الله كان من أكثر الناس تواضعا على ما أتاه الله عز وجل من منصب ومال وجاه، أسأل الله أن يرحمه ورحمة النساء. ده بالفعل نموذج الإنسان المسلم، النموذج اللي دايما بيجمع بين الدين والحياة. للأسف كتير من شبابنا بنلاقيه بينطلق في الدين فبيهمل الحياة، أو بعض شبابنا بيتجه للدنيا وبيهمل الدين، إنما ما شاء الله التوافق بين الدين والدنيا كان موجود في هذا الرجل، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ما شاء الله دكتور كبير ومع ذلك كان في الدين، ربنا رب يحفظه ويبارك فيه. هذا الرجل سبحان الله حياته لم تكن أبدا له، ولكن حياته دايما كانت لفعل الخير، الفقراء، المساكين، الأيتام، شغله الشاغل، العمل اللي كان دايما عايز يقابل به ربنا سبحانه وتعالى. هذا الرجل سبحان الله من أول معرفته ولا يكاد أبدا نطلب منه أي طلب للفقراء أو للمساكين أو للأيتام أو للمرضى إلا ما شاء الله يجري جري علشان يحقق أو يرفع الكرب أو الشدة أو الألم عن صاحب المشكلة، الدكتور صفوت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. يمكن هفكركم بالاسم ده في كام درس قبل ذلك لما كنا بنتكلم على ضرورة عمل الصالحات وبخاصة صنائع المعروف، كنت قلت لكم أن كان في والد فاضل ابتلي بمرض السرطان، وكان الدكاترة بيقولوا خلاص ده احنا في العد التنازلي. الكلام ده مثلا من كام سنة، سبع سنين تقريبا، في الحدود دي تقريبا كده على ما اذكر، وقلت لكم سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خرجه من الازمة اللي كان فيها بعد ما كان الدكاترة بيقولوا خلاص ده ايامه هيموت من سبع سنين مثلا، وقالوا خلاص ده هيبقى خلاص انتهت المسألة وكل حاجة هي ايام، وسبحان الله يخش ويجري العملية ويطلع من العملية بفضل الله سليم معافى ويفضل عايش بينا وفيش حاجة خالص سبحان الله. وفي يوم كنت أنا وهو والشيخ محمد حسان في لقاء، وبسأل الشيخ محمد حوالين مسألة على حالة عندنا في الجمعية بتاعتنا، كنت بقول له شيخنا في حالة مرضية عايزة دواء، الدواء ده ب 12 ألف جنيه في الأسبوع الواحد، فهل يا ترى أنا أدلها ال 12 ألف جنيه دول، ولا أنا يعني أوزع ال 12 ألف جنيه دول على عدة أسر عندنا فقيرة؟ فلقيت الدكتور صفوت اسال الله ان يرحمه ورحمه وسعه الان مفزوع كده، وبعد اذنك يا شيخ محمد انا اجاوب. فالشيخ محمد قال له جاوب يا دكتور صفوت، فقال له انا كنت فين؟ بيقول كده انا كنت فين؟ انا كان الاطباء بيقولوا ايه عليا وانا الان ما زلت بينكم اهو حي وعايش بفضل الله سبحانه وتعالى، ادلها وان شاء الله لعل. فقلت له ده هي الحالة خلاص، ده في الأواخر. قال ادلها وربنا ان شاء الله يكرمها. ساعتها لن انسى ابدا هذا الموقف ولهذه الحركة من شيخنا الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان ضرب على رجله كده وقال له يا دكتور صفوت انت ربنا جبرك في كسرك لما اصبت بالمرض ده، لانك كنت بتجبر الايتام والفقراء والمساكين. هو ده الدكتور صفوت اللي انا عرفته من اكتر من 12 سنة، لم أعرف شخصية طيلة حياتي سواء حياتي الدعوية أو حياتي من وأنا طفل صغير مثل هذا الرجل في حب الخير. الراجل ده يعني عقله دايما كان بيفكر في الساعة اللي هيقابل بها ربنا سبحانه وتعالى وهيقابل ربنا بأي الأعمال. وهو ده الفكر اللي أنا عايز أنقله لكم النهاردة. يعني أنا يمكن النهاردة سبحان الله كنت من آخر الناس اللي سبت القبر بتاعه، كنت أول واحد قدام القبر، وشه كان جميل. الراجل هو بيكشف كده عن وجهه وشه حلو، وشه منور، وشه جميل جدا. فقلت سبحان الله هي دي قيمة العمل، قيمة العمل دايما بتظهر هنا. يعني هو بيكشف وانا تعمدت اكون اول واحد. انا حاولت الدخول للقبر علشان اكون مع الدفان اللي جوه، بس كانت المشكلة ان القبر كانت فيه جثة تانية وما ينفعش المكان الا الواحد بس، انا بالفعل كنت داخل. ولكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني، لان انا كنت رايح لهدف واحد، انا عايز اشوف وجه الراجل ده داخل القبر. لان هو ده سبحان الله حال الانسان لما بيخش. والله احبابي انا دخلت مرة مع واحد بيدفن في قبره، رجل صالح جدا، صالح جدا، من الصالحين، كان هدف في الحياة العمل الصالح. هي دي دايما، دايما فكره في الحياة، ده دايما تخطيطه، أنا هموت وهخرج من الدنيا لدنيا تانية، هخرج من الدنيا القبر، فلازم يكون معايا العمل اللي هقابل به ربنا سبحانه وتعالى. أنا كنت واقف على غسله وأنا آخر واحد فعلا شفته بيتغسل، وآخر واحد شفته وإحنا بنغطي وشه في ساعة الكفن، وعارف بالفعل تقسيمة الوش ساعة ما كنا بنكفنه. ولكن سبحان الله واحنا جوا في القبر ربنا قدر ان انا ادخل. والله العظيم، والله العظيم رأيت جوا داخل القبر ابتسامة عريضة. حسيت كده ان الراجل ده، انتوا عارفين لما اكون انا داخل امتحان صعب جدا ومتيقن ان انا هفشل، وبصيت في ورقة الاسئلة كده لقيت كل الاسئلة انا عارفها، فابتسمت ابتسامة عريضة جدا كده. هو كان كده حاله، هو كان كده حاله. وعلى النقيض واحد ما كانش بيفكر بالتفكير ده، تفكير العمل، انا هقابل ربنا بايه، انا هقابل ربنا بايه، ان لما هتحط في قبره هيتقفل عليا وايه اللي هيحصل بعد كده. سبحان الله برضو كنت اخر واحد واقف على خشبة الغسل. سبحان الله والله العظيم الراجل ده طبيعة جسمه انه ابيض جدا، طبيعة بشرته انه ابيض جدا، ولكن سبحان الله من على خشبة الغسل الوش ده كان متفحم، كان متفحم. ولما دخل القبر انا حسيت مش ممكن، ما قدرتش ابص في الوش اصلا، خفت وطلعت جري. وكان اول حاجه عملتها بسال اولاده، يا اولاد الله يبارك فيكم ابوكم ده ماله؟ قالوا لنا ابونا عمره ما دخل المسجد، عمره ما صلى، المره الوحيده دخل فيها المسجد النهارده لما كان بيتصلي عليه. يا جماعه بالله عليكم فوقوا شويه، خدوا بالكم من المنطلقات دي. اهم اساس عندك في حياتك انت هتقابل ربنا ازاي، هتقابل ربنا ازاي، هي دي النقطه المهمه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، الحديث رواه الحاكم في مستدركه باسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه انس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاخلاء ثلاثه، انت ليك ثلاث اصحاب هيفضلوا معاك بس في وقت محدد الكل هيسيبك الا واحد من الثلاثه. الاخلاء ثلاثه، فواحد منهم يقول انا معك فاذا اتيت باب الملك تركتك، فهذا اهله وعشيرته يشيعونه فإذا وضع في القبر تركوه. خلاص زي النهاردة كده. يعني أنا مش قادر أوصف لكم قد إيه حب الراجل ده كان في قلوبنا. كل الناس ما شاء الله خلاص اتحط في القبر، أقرب الأقربين له اللي حصل سابه ورجع، أقرب الأقربين منه سابه ورجع. أنت هتتسف قبرك صدقني والله، لا زوجتك ولا ابنك ولا بنتك ولا أولادك ولا ابوك ولا امك، محدش هيقعد معاك، الكل هيسيبك. وده اول واحد. فاذا اتيت باب الملك تركتك، فهذا اهله وعشيرته يشيعونه فاذا وضع في القبر خلاص كل بقى هيرجع، الكل هيرجع للدنيا اللي انت كنت بتجمعها ليهم مش ليك. اللهم الا اذا كانت الدنيا دي انت خلاص خليت لنفسك عمل صالح. التاني يقول انا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، فلوسك اموالك خد اللي انت عايزه، بس صدقني انت لو مت النهارده والله لو ثروتك ملايين الملايين مش هترجعك للدنيا لحظه واحده تاني ابدا، خلاص كل حاجه انتهت، فما عادش ليك الا الخليل الثالث صاحبك. الثالث ده هو المهم قوي. وهو ده اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي هينفعنا. الاثنين الاوائل خلاص سابونا، التالت ده مش هيسيبك. علشان كده بنقول النهارده لازم النهارده ناكد على المعنى ده. انتوا هتامنوا ربنا بايه؟ هتامنوا ربنا من اول ثوره، من اول يناير، من يناير، من 25 يناير لحد النهارده، بكلام وجعجعة على الفاضي، بجدال واتهامات على الفاضي، ببرامج التوك شو والجرايد وبس؟ لا لا يا جماعه، مش هو ده اللي هينفعنا، والله ده مش هينفعنا. اللي هينفعني ان انا دلوقتي ابدا اشوف انا هقابل ربنا بايه. واما الثالث فهو يقول لك انا معك حيثما حللت، حيثما ارتحلت انا معك. وهذا عمله. انت عملك ايه اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ نموذجين. نموذج انا شفته بعينية داخل القبر، مبسوط فرحان بيضحك. النموذج الثاني تشوف في القبر الوش اسود من الفحم. نموذجين شفتهم بعينية. النموذج الاول ما شاء الله ساعة الموت، ياه على الجمال. ده كان بيموت وعمال يقرأ قرآن، رايحين نقول له قول لا اله الا الله، يقول انا ما نستهاش اصلا، ده هي على لساني على طول. نموذج نقول له طب اشغل نفسك، يقول لنا بقول لكم ايه، انتوا جايين تعطلوني، سيبوني اخلص ورد القرآن وادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى يطيل ليا في الحياة علشان اختم ختمة القرآن. ده كلامه، ده كلامه قبل ما يموت لينا. انتوا جايين تعطلوني. تخيل واحد قلبه بالقوة والثبات ده ان هو بيموت يقول يا جماعة انتوا جايين تعطلوني، ما تعطلونيش، عايزين دلوقتي تنفعوني، جايين بتحسبوا ان انتوا يعني هتكونوا جنبي، لو عايزين بالفعل تثبتوا ان انتوا فعلا عايزين للخير، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان انا يمد لي في عمري علشان اختم القرآن. دي امنية عند الموت. ويموت فيتلو قول الله عز وجل، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ويموت عليها. وكان أعظم أمنية له في الوقت ده، والله أعظم أمنية له في الوقت ده، إن ربنا يمد لف عمره بس. ليه؟ علشان يختم ختمته بس. ده نموذج. أنت كده؟ أنا هيبقى حالي كده؟ الله أعلم. والنموذج الثاني، والله رأيته عند موته لا يصنع شيء إلا البكاء على ما فرط، عمال يبكي مش قادر يتكلم، خلاص حيلة بينه وبين الكلام، خلاص الروح بتتنزح بتشد، ومع ذلك هو لا يملك إلا أنه عمال يبكي. بس يا ترى الدمعة دي لها الآن وزن؟ لها عند ربنا قدر؟ لا طبعا، لأن هي في وقت نزع الروح ما تنفعش، وقت الغرغرة ما ينفعش. الدمعة دي كانت هتفرق كتير جدا لو كانت في الدنيا. علشان كده بقول لكم يا شباب دلوقتي بقى خلينا نفوق شوية لأنفسنا. يا شباب احنا عايزين نفوق شوية للقضية الأساسية بتاعتنا، قضيتنا اللي احنا هنقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. ايه أعمالنا اللي احنا هنقابل بها ربنا سبحانه وتعالى؟ الدكتور صفوت كانت دايما قضيته الأساسية في الحياة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. واحد ما كانش بيفكر انه لما بيموت عمله ينقطع ابدا. واحد كان تفكيره ازاي انا لما اموت يفضل العمل شغال طول حياته. انزلوا اي قسم من اقسام مستشفيات الجامعة عندنا في المنصورة، لازم تكون فيه له بصمة هناك. جاب جهاز، كلم واحد يشتري مش عارف جهاز، كلم واحد مش عارف يجيب ايه، كلم واحد يجيب ايه، وعلاقاته يجيب ويعمل. ما شاء الله ما ماتش غير لما اتم ما شاء الله صرح كبير جدا للايتام، ما شاء الله صرح جبار جدا للايتام، ما شاء الله لا قوه الا بالله، وضع بصمه. احنا كنا خدنا سبحان الله، كنا بندور على حته ارض عايزين نعمل مستشفى خيري عندنا في الجمعيه، ما شاء الله طلع عمره وهو راجع كلم لنا بعض اهل الخير، ادانا قطعه ارض معديه ل 12 13 مليون جنيه، قطعه ارض بس اداها للجمعيه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان دايما في مرضه الاخير ده عمال يقول لنا ليا ويقول لكل الناس اللي عارف الجمعيه، يلا بقى عايزين نشد حيلنا شويه، عايزين نبني المستشفى، عايز اقابل ربنا سبحانه وتعالى والمستشفى دي في ميزاني. هو ده التفكير، هو ده التفكير الصح. احنا هنقابل ربنا بايه؟ هنقابل ربنا بايه؟ هنقابل ربنا وواحد بيشتكي من عاده سريه؟ هنقابل ربنا وأخت متعلقة مش عارف بمين وبتكلم مين وبتسوي مين. هنقابل ربنا كل يوم بعشرات الساعات قدام النت. هنقابل ربنا بإيه؟ القضية يا جماعة قضية عمل. القضية قضية عمل، وإحنا في الدنيا ربنا مش هيكرمنا أبدا إلا بأعمالنا. والله أحبابي إحنا في الدنيا محتاجين قوي إن ربنا يرحمنا، محتاجين إن إحنا نشعر برحمة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، وده مش هيكون إلا بالعمل. يا جماعة إحنا في الدنيا محتاجين إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا العذاب بسبب ذنوبنا ومعصينا. عايزين ربنا يرفع عنا العذاب اللي ممكن ينزل عنا بسبب ذنوبنا ومعصينا، بسبب بعدنا عن ربنا، بسبب تقصيرنا، وده لن يكون أبدا إلا بعملنا برضه، إلا بعملنا. يا جماعة ساعة صدق واحدة هنكون فيها مع ربنا سبحانه وتعالى الدنيا تتغير. حتى لو وقعنا في مشكلات وقعنا في أزمات، صدقوني عملنا اللي هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هيكون سبب من الأسباب اللي ربنا بيها يرفع عنا الكرب ويرفع عنا البلاء. أنا النهاردة بتعجب جدا، أخت ابنها واقع في مرض شديد جدا جدا جدا، وخلاص انقطعت السبل وانقطعت الأسباب ومش عارفة تعمل إيه. انت ليه طرقت كل الابواب، كل الابواب، ودكتور ومستشفى ومركز ومصحة، ليه طرقت كل الابواب ونسيتي باب ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز ربنا يكشف عن ابنك هذا الكرب. انت ليه غفلت تماما عن العمل الصالح، وانت عارفة يقينا ان عملك الصالح ده هو اللي ربنا يكشف بيه عنك البلاء. اخت تانية زوجها ظلمها وسمها سوء العذاب، وسبحان الله هي عبارة عن نعل في رجليه علشان ترضيه، ومع ذلك بيهنها ويشتمها ويسيء إليها. انت ليه غفلت عن باب ربنا سبحانه وتعالى انه يرفع عنك المشكلة دي؟ وواحد تاني واقع في كرب وواقع في مشكلة وواقع في أزمة، انت ليه غفلت عن حل المشكلة دي؟ الحل الأساسي، الحل لأي مشكلة يا جماعة، عملنا الصالح، حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى، حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى. والله احنا لو حلنا مع ربنا كويس ان شاء الله كل ده هيزول، كل ده هيزول. ياريت يا جماعة ناخد بالنا من اللفتة المهمة دي. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه يونس لما أضاقت به الهموم من كل مكان وأظلمت عليه الدنيا من كل مكان وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. عيشوا معايا في الآية، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر وظلمة الليل. يعني ربنا بيقول لك خد بالك ده في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ولكن خد بالك ان ممكن برضو انت تكون واقع في نفس الكرب، حواليك ظلمة ديون، ظلمة مرض وظلمة فقر، يا شاء الله يعني مشاكل حواليك من كل مكان، واقع فعلا في كرب. انت فين وعملك الصالح؟ انت فين وعملك الصالح فين؟ عملك الصالح فين اللي يكون سبب ان انت يعني خلي ربنا يرضى عنك ويكشف عنك بقى اللي انت فيه. كروبات الدنيا جماعة لن تحل ابدا الا بعمل صالح، وكروبات الاخرة لن تحل الا بعمل صالح. زي ما يونس عليه الصلاة والسلام نزل في باطن الحوت وخلاص، خلاص اوشك على الهلاك، هيموت هيموت، مفيش سبيل للنجاة، مفيش سبيل للنجاة. ولكن يا جماعة جاء هنا عمل صالح قديم رصيد له عند ربنا سبحانه وتعالى، غير كل حاجة، كل حاجة اتغيرت. قال الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ربنا استجاب له وكشف عنه الهم وكشف عنه الكربة وكشف عنه هذه الظلمات. بإيه؟ السر ربنا ذكره لنا في أواخر في سورة الصفات. قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الكربات اللي انت واقع فيها اللي هي شبيهة للكربات اللي واقع فيها نبي الله يونس، مش هيرفعها ربنا عنك إلا لما يكون عندك نفس السر اللي هيفتح لك هذه الأزمات ويرفع عنك هذه الكربات. إيه السر؟ فلولا أنه كان من المسبحين. أنا عارف أن انتوا حافظين الآية، ولكن مين عارف معناها؟ هذا النبي الصالح وهذا الرجل الصالح كان له عمل صالح، كان له رصيد عند الله، كان هدفه الأسمى والأعلى في الدنيا أن يكون له رصيد عند ربنا، عنده عمل، كان دايما بيفكر لو وقع في كرب من كربات الدنيا هيجري على هذا العمل الصالح، ولو وقع في كرب من كربات الآخرة هيجري برضو على العمل الصالح. هذا فهم الأنبياء، أن العمل الصالح هو السبيل، هو السبيل، هو الزاد اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال فلولا أنه كان من المسبحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان من المصلين، وقال قتادة كان كثير الصلاة في الرخاء. كان له عمل صالح، كان له زاد، كان له رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى، فلما وقع في الكرب ربنا نجاه. وقال مجاهد كان من العابدين. الراجل ده كان عابد، كان له عمل صالح، دي قضيته في الحياة. قضيته في الحياة إن يكون له عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان لما يقع في الكرب ده ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. إحنا هنقابل ربنا بإيه؟ أنا النهاردة لو وقعت في كرب هرفع إيدي وأقول يا رب أسألك بما صنعت قبل ذلك. طب أنا صنعت قبل ذلك إيه؟ أنا صنعت. أنتوا إيه قضيتكم في الحياة؟ لازم تكون القضية الأساسية لك في حياتك وفي حياتك إنك تعملي ويكون لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. قال مجاهد كان من العابدين، وقال أبو العالية كان له عمل صالح فيما مضى، وقال سعيد بن جبير قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال الحسن كان كثير التسبيح في الرخاء فنجاه الله سبحانه. علشان كده يا جماعة افهموا الأثر ده واحفظوه عن ظهر قلب. انا عايز النهاردة درس النهاردة كله يخلص بالاثر ده، عايزك تخرج من الاثر من الحلقة دي كلها بالاثر ده بس. قال الضحاك بن قيس عليكم بطاعة الله في الرخاء حتى ينجيكم بطاعة حتى ينجيكم بطاعتكم في الضراء. انا عايز النهاردة في وقت الرخاء لا في بلاء ولا في ازمات ولا في مشكلات انا يكون عندي رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه عمل صالح اقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ علشان لما تحط في قبري وتسأل عملك ايه اقول انا عملت. علشان لما اقف من ايدين ربنا ويقول لي عملت ايه اقول انا عملت. يا جماعة فوقوا ان قضية العمر قضية عمل، قضية الحياة قضية عمل، وهيفضل العمل معك من اول حياتك لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. ولن تدخل الجنة الا بعمل، هذا ما قاله الله انتلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. طب واللي ما عندوش عمل مش هيخش إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تغمده الله عز وجل برحمته. أورثتموها بما كنتم تعملون. طب إحنا قضيتنا إيه في الحياة؟ قال الضحاك بن قيس عليك بطاعة الله في الرخاء. خلي دايما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل بنقابل بيه ربنا. انت ربنا فتح لك في القيام دوم عليه، انت ربنا فتح لك في الدعوة دوم عليها، وانت ربنا فتح لك في قراءة القرآن دوم عليها، وانت ربنا فتح لك معاك سند وإجازة قرآن دوم عليه. انت بقى ربنا ابتلاك بزوج، خلي ده عملك في الدنيا. زوج بيبهدلك وبيسومك سوء العذاب، خلاص اصبري لله لله، هو ده عملك اللي تقابلي به ربنا سبحانه وتعالى. انت ربنا ابتلاك بمرض، خلاص ده العمل اللي هتقابل به ربنا. اصبر اصبر على المرض، اصبر على المرض. هو ده المعنى اللي انا عايز اوصل له، هو ده المعنى اللي انا عايز اوصل له. كل واحد مننا يكون له قضيه عمل، قضيه هو حاططها قدامه، والعمل ده مش بمجرد ما موت العمل يتوقف، لا اعلى من كده. خلي ليك بصمه دايما، حتى لو مت الامر مكتوب، ونكتب ما قدموا واثرهم. واثرهم اي ما خلفوا من اعمال صالحه، والقول الثاني لأقوال أهل التفسير أي ما سنوا في هذه الحياة من سنن حسنة. إحنا عايزين يكون ده تفكيرنا، عايزين يكون ده تفكيرنا. أنا ما رأيت ساعة أيسر من ساعة هذا الرجل الصالح، وما رأيت أيسر من دفنة من دفنة هذا الرجل الصالح. سبحان الله، أكبر شوارع المنصورة النهاردة كان متقفل تماما زحام بسبب السيارات الكتيرة، وما شاء الله المدافن كانت بعيدة، ومع ذلك يسر ولين وسهولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكل حاجة خلصت سريعا ما شاء الله ما شاء الله. له عمل صالح يا جماعة، كانت قضيته في الدنيا ان يكون له عمل صالح يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. انت دي قضيتك، انت دي قضيتك. قال الضحاك بن قيس وخد بالك انت واحد من الاثنين دول، اصل دول مثلين ما لهمش ثالث. قال الضحاك بن قيس عليكم بطاعة الله في الرخاء حتى يعرفكم ربكم في الشدة، وكونوا كما قال الله عز وجل في شأن يونس فإنه لما ألقي في البحر. خد بالك إن الاثنين هيترموا في البحر. فإن يونس لما ألقي في البحر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله له فاستجبنا له. قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولا تكون هذا الآخر. مين التالي ده؟ لما ألقى في البحر، ده فرعون. لما ألقى في البحر قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ما ينفعش، ربنا قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مش لازم تترمى في البحر، المسألة مش مسألة بحر. ما نفهم بقى المسألة مسألة شدة وضنك وكرب انت هتقع فيه. لو ليك زمان رصيد تقابل به ربنا صدقني هيرفع عنك الكرب، صدقني هيرفع عنك الأزمة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، ورواه أيضا ابن جرير ولكن من طريق آخر من طريق أبي هريرة. وقال الحافظ ابن كثير يقوي أحدهما الآخر، يعني الإسنادين يقوي أحدهما الآخر. من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا له وهو في باطن الحوت أن يدعو بهذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف حول العرش، دعوته طلعت تلف حوالين العرش، فقالت الملائكة: أي ربي، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. الصوت ده احنا عارفينه، الصوت ده صوت في انكسار ضعيف، الصوت ده احنا عارفينه يا رب، ولكن في بلاد غريبة. احنا عارفين الصوت ده في مكان معين، المكان ده بقى متغير، صوت ضعيف معروف، احنا عارفين الصوت ده من بلاد بعيدة غريبة. فقال الله سبحانه وتعالى: أوما تعرفون من هذا؟ قالوا: يا رب، ومن هو؟ قال: هذا عبدي يونس. قالوا: يا رب، هذا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. يا احنا كده لما بنقع في كرب ومشكلة، لان قضية حياتنا كلها قضية عمل. لما بقع في مشكلة ارفع ايدي اقول: يا رب يا رب يا رب. الملائكة بتقول ده ربنا، تقول: يا رب صوت ضعيف معروف، تقول: يا رب صوت الصوت احنا عارفينه، تقول: يا رب هذا الصوت لم يزل يرفع منه عمل صالح ودعوة مستجابة. احنا كده، دي حال اناس، ده حال اناس كانوا عايشين بالمعنى ده. لازم يكون له عمل صالح علشان لما يقابل ربنا يقول له: انا عملت. واحد كان بيفكر ازاي يخرج من الحياة، هو عمله لا يتوقف، العمل دايما مستمر. نكتب ما قدموا وآثارهم، كل حاجة مكتوبة. سبحان الله، يا ربي صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله: أوما تعلمون من هذا؟ قالوا: يا ربي، ومن هذا؟ قال: هذا عبدي يونس. قالوا: يا رب، عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قال: بلى. قالوا يا رب أولا ترحم عبدك يونس بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء. افهموا القضية قضية عمل. المسألة مسألة عمل، مسألة مش مسألة كلام كثير، ان يكون لك عمل. يا رب، أولا ترحم عبدك يونس بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت أن يطرحه. يا سلام على المعنى ده، يا سلام إن أنا تكون قضيتي في الحياة قضية عمل، إن أنا خلاص شايف إن أنا أجيد هذا العمل. خلاص تخصص يا أخي، احترف في العمل ده، خلي لك عمل صالح بتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإن استطعت ألا يعلم أحد هذا العمل، خلاص توكل على الله. وخد بالك، كل واحد مننا له عمل بيخش بالجنة، كل واحد مننا له عمل بيخش بالجنة، والعمل ده بيكون تقيل جدا على النفس. انتوا تظنوا ان مكابدة الليل في القيام امر سهل؟ تظنوا ان الانسان اللي ربنا وسع عليه في المال ان مكابدة البذل شيء سهل؟ تظنوا ان الانسان اللي بيدعو الى الله وكل يوم في بلد وكل يوم على طريق شكل وكل يوم في محافظة شكل، تظن ان ده شيء سهل؟ وبخاصة على أهله اللي هم متبهدلين معاه بسبب أنه كل يوم في مكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تظن أن ده شيء سهل؟ وانت لما تكوني في بيت عيلة وأهل زوجك تعبينك وانت بتتحملي لله، تظن أن ده شيء سهل؟ لا، شيء صعب، ولكن عند ربنا عالي قوي. وهتشوفيه بعد كده، صدقيني هتشوفيه بعد كده فيك وفي أولادك. لا لا لا، هتشوفيه لما تقابلي ربنا سبحانه وتعالى، وهتشوفي عظيم قدر هذا العمل عند الله. يا شباب، خلي قضيتكم في الحياة قضية عمل. يا جماعة، الصحابة رضوان الله عليهم كانت دي قضيتهم الأساسية، علشان كده كان كل واحد منهم بيفكر ازاي يخرج من الحياة وهو عنده عمل يقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وما شاء الله، كل واحد منهم لم يخرج إلا وقد وضع بصمة، البصمة دي إلى الآن موجودة. سبحان الله، لو نظرنا للآية: ونكتب ما قدموا وآثرهم. خلاص الأثر ده لما تكون ماشي على أرض رملية وانت ماشي، خلاص انت وضعت أثر. سبحان الله، الأثر ده اللي بيجي من بعدك بيشوف الأثر ده. حاول دايما ان يكون لك الأثر ده، خلي دايما الآية دي نصب عينيك ونكتب ما قدموا وآثرهم. ربنا سبحانه وتعالى هيكتب كل شيء، كل شيء هيتكتب وكل شيء هيتدون، كما قال سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل حاجة انت عملتها اتكتبت، كل حاجة انت عملتها اتسجلت خلاص. فحاول بقى ان شاء الله ان صحيفة العمل اللي هتقابل بها ربنا يكون فيها الرصيد اللي ممكن تقابل بيه ربنا، قضيتك في الحياة، قضية العمل. يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ورسلنا لديهم يكتبون، هو ده عنوان درسنا النهاردة. يا ترى هم كتبوا ايه علينا؟ كتبوا ايه علينا يا بنات، يا بنات، بنات ثانوي وبنات جامعة اللي بدأوا ياخدوا طريق صعب قوي وبعيد عن ربنا؟ ليه؟ كل حاجة هتتكتب صدقيني. كل خطوة مع ولد في الجامعة هتتكتب، كل خطوة مع ولد على الكورنيش بتتكتب. يا أولاد، يا شباب اللي قاعدين على النت وعملين يكتبوا، صدقني كل ضغط على الكيبورد بتتكتب، كل حاجة بتتسجل، كل حاجة بتتسجل. ليه خليت قضية عملك النهاردة قضية عمل تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي وقت الأزمة تقول يا رب لا، ما فيش، خلاص ما عادش ينفع الكلام ده، ما عادش ينفع. يا شباب، كل حاجة بتتكتب وكل حاجة بتتسجل. علشان كده أنا بقول أنا محتاج إن الصحيفة لما أمسكها كده قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول أبقى فرحان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. أنا كنت موقن إن أنا هقبل ربنا، وأنا عارف إن مش هينجيني وأنا واقف بين إيدين ربنا إلا العمل، إلا العمل. فكنت بجتهد في الأعمال، فكنت بجتهد في العمل الصالح، شلت على اكتافي في الدنيا قضية العمل، قضية العمل. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اسمع اللي جاية دي: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، باللي انت عملته في الدنيا، باللي انت عملته في الدنيا. الشاب النهاردة اللي بيقول انا مش قادر اتخلص من علاقة محرمة مع بنت، كل حاجة بتتكتب، كل حاجة بتتسجل، وهتقف بين ايدين ربنا هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ كل ساعة ضاعت على النت في الحرام هتقول له ايه؟ كل ساعة في الشات مع بنت اجنبية عنك هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ وكل حاجة مكتوبة. واخطر شيء انك هتقف بين ايديه ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه. ايوه انا مشفق، لان انا ما شلتش قضية من اعظم قضاياه في الدنيا، ما شلتش قضية ان انا فين العمل؟ فين العمل؟ فين قيام الليل؟ فين قراءة القرآن؟ آخر مرة ختمنا فيها القرآن إمتى؟ آخر مرة اتحركنا لدين ربنا إمتى؟ آخر مرة اشتريت صوانات ومطويات وكتيبات ونزلت وزعت دعوة للناس إمتى؟ إمتى يا جماعة؟ فين أعمالنا الصالحة؟ فين أعمالنا الصالحة؟ فين الشباب النهاردة اللي هيقف من إيدين ربنا يوم القيامة ويقول يا رب أنا علشانك سبت علاقة محرمة؟ فين الأخت النهاردة اللي أعجبت بشاب صالح ده تقول يا رب أنا ليك تركت هذه العلاقة المحرمة؟ وفين الأخ اللي ياما أصرف على نفسه هيقول يا رب أنا في المكان ده كنت بعد أنا وهي وبأعصيك، أنا بعصيك يا رب، واجهتك بالمعصية. أنا النهاردة في نفس المكان بس بطيعك يا رب، أنا بقرأ قرآن. فين الشباب اللي هيقولوا لربنا يا رب إحنا في الخلوات عصيناك وفي نفس الأماكن يا رب هنطيعك؟ فين الشباب اللي في وقت الخلوة تجرأوا على الله وهيرجعوا يقولوا يا رب خلاص، خلاص يا رب كل حاجة انتهت، أنا النهاردة بين إيديك في نفس المكان اللي عصيتك فيه أنا هتوب. يا رب الأوضة بتاعتي دي يا ما عصيتك فيها، الأوضة دي النهاردة هتبقى عابد، واحة العابد، هتبقى واحة العابد، واحة طاعة، واحة عبادة، واحة قرب أتقرب بها إليك يا رب. يا رب الأثار اللي اتكتبت علي، أثار أقدامي اللي يا ما مشيتها زمان في الحرام النهاردة تبقى في الحلال. يا رب صوابعي اللي اتحركت، هذه الأثار اللي يا ما اتحركت يا رب من النهاردة مش هتكون إلا في الحلال يا رب. يا رب وترى ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. عملهم في الدنيا بقى قدامهم، قال صلى الله عليه وسلم ده حال واحد أهو، ووجدوا ما عملوا حاضرة. واحد زمان عاش حياته على القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة في صورة رجل شاحب فيقول له من أنت؟ قل أنا، ألا تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن. ووجدوا ما عملوا حاضرة، والتاني المواقع الإباحية قدام عينيه. إيه ده؟ أنا صاحبك. ووجدوا ما عملوا حاضرة، علاقة محرمة ووجدوا ما عملوا حاضرة، رفقة سوء ووجدوا ما عملوا حاضرة، تقصير في الصلاة ووجدوا ما عملوا حاضرة، جرأة على الله ووجدوا ما عملوا حاضرة. كل حاجة تبقى قدامك هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ افهم بقى صح، القضية قضية عمل، القضية قضية عمل. هتقابل ربنا بعملك، هتعمل إيه ساعتها؟ هتعمل إيه ساعتها؟ ما هو كل أثر اتكتب، حركة صابع اتكتبت، خطوة رجل اتكتبت، نظرة اتكتبت، كلمة اتكتبت، كل ده اتكتب، كل ده اتكتب. فوق بقى، فوق بقى هتقف بين ايدين ربنا وكل حاجة هتتكتب. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم. عملك أنت، قضيتك، حاجة من اتنين، أنت حاجة من اتنين. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، أنا بدونها بكتبها أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا. واحد شال إن القضية قضية عمل من النهاردة، خلاص أنا معايا خلاص عمل هتخصص فيه، ده بابي، ده باب اللي هقابل بيه ربنا. قضية النهاردة بقت قضية عمل، قضية النهاردة قضية عمل. هصلح علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. صلح علاقتك مع زوجتك يا أخي، حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك وخلاص أوشكته على الطلاق، مش هتسيبها، ارميها بقى، تفضل رميها كده لحد ما تتبرى ليك من كل شيء، تكتب لك كل حاجة. يا أخي والله الإمضة اللي هي اتظلمت علشان تمضيها وتكتب كده خلاص أنا متنازلة له عن كل شيء، طلاق على الإبراء، صدقني لا عرش هينفعك ولا مال هينفعك. والإمضة دي لها يعني هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى والورقة هتبقى بين إيديك وهي هتقول: يا رب سأله قل له ليه ظلمني لحد ما خلاني مضيت على الإبراء، ظلمني واضطهدني وضربني وشتمني وبعد كده خلاص خرجني من الزواج ولا مفيش اي حاجة، خد العفش وخد خد كل حاجة. هتقف بين ايدين ربنا، هتقف بين ايدين ربنا. وانت النهاردة اللي شغال في شركة وشغال في مصنع وشغال في مكان حكومي، عايزين حاجات ماشي، عايز حاجات بكام؟ بألف جنيه. روح بصاع الراجل هات الحاجات بألف جنيه وقول له يطلع استمارة بألفين جنيه، ألفين جنيه يطلع الفاتورة بألفين جنيه. والله العظيم هتلاقي الفاتورة قدام ربنا يوم القيامة بين ايديك. هتقول ربنا ايه؟ هتقول ربنا ايه؟ ونكتب ما قدموا واثرهم. ايه بتظن ان ربنا مش سامع؟ بتظن ان ربنا مش شايف؟ بتظن ان ربنا لا يعلم؟ غلطان، غلطان. وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. لا يا حبيبي، ربنا سمعك ومطلع عليك. عملك ايه خد بالك، عملك ايه خد بالك، كل حاجة متسجلة ومتدونة. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كل حاجة متدونة متسجلة. علشان كده بقول واحنا خلاص بنشطف في الحلقة في اخر الحلقة: خلي ليك بصمة، خلي ليك بصمة عمل صالح. ما تنظرش ابدا للعمل انك تعمل عمل بعد كده تموت، لا لا لا لا لا، ده مش فكر ابدا، مش فكر اصحاب النبي محمد ولا فكر امة محمد، ولكن الفكر انك تحط ليك بصمة، تحط ليك اثر، وان مت يفضل الاثر ده موجود ما شاء الله. انا النهاردة سبحان الله كنت لسه بقول لهم وانا بذكرهم، طول يا جماعة احنا عايشين دلوقتي في مدينة، المدينة دي فيها شوارع وفيها طرق، والمدينة دي فيها عمارات، وكل عمارة فيها شقق وبيوت، كل بيت فيه شقق وكل شقة فيها سكان، يا اما ما شاء الله مبسوطين وفرحانين بالحياة بتاعتهم، يا اما تعساء اشقياء. قلت لهم يا جماعة احنا النهاردة حتما ولا بد هنسيب المدينة دي وهنطلع على مدينة تانية، المدينة دي برضو فيها شوارع زي الشوارع دي وفيها بيوت زي البيوت دي، وكل بيت فيه شقق زي الشقق دي، وكل بيت فيه ناس ساكنة جوه، ناس أشقياء تعساء وناس ما شاء الله قبورهم جنة. هي دي المدينة اللي احنا دايما هننتقل لها. أنا في الدنيا لو هسيب بيت لبيت تاني ببقى مهتم قوي إن البيت ده يكون صالح إن أنا أعيش فيه، بيت على الطوب الأحمر هغفق وبعد كده ادهن بعد كده احط العفش. عمري ما شفت واحد عايش في بيت هيطلع لبيت تاني بيت ملهوش سقف ولا له جدران ولا بيت ما يهتمش بيه، لا مش هيسيب الشقه دي غير لما يكون اهل الشقه دي تكون صالحه للحياه. انت اهلت قبرك؟ اهلت المكان اللي انت هتسكنه؟ ما احنا هنخرج، هنخرج هنخرج هنخرج. انا يقيني ان الدكتور صفوت ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه، الراجل ده أحسبه كذلك ولو زكي على الله أحد، ولا أشهد له لا بجنة ولا بنار مش بتاعتنا، ولكن أنا أشهد له بذلك إن كان هدفه في الحياة الشقة التانية اللي هيطلع يعيش فيها، البيت التاني اللي هيطلع يعيش فيه، المدينة اللي هيسكنها مش مدينة الحياة، ده مدينة القبور، بيته اللي هيخشه، الشقة اللي هيقعد فيها، الشقة اللي كلها متر في متر ونص، الشقة اللي هيقعد فيها لوحده، ما هو خلاص ما عادش أهل سابوه رجعوا، هيقعد لوحده. كان بيهتم جدا إنه يعمر المكان ده. أنتوا عمرتوا الأماكن دي؟ حد كبير على الموت؟ حد مش هيموت؟ كلنا خلاص، كلنا خلاص هننتقل للمكان ده. دكتور صفوت ده أحد الناس اللي عاشوا معانا عندنا في المنصورة في نفس المسجد اللي كنا فيه. كل الناس بتشهد له بهذا الكلام، إنه عمر بيته قبل ما يروحوا، عمر بيته قبل ما يروح. يا جماعة افهموا الحياة صح، افهموا الحياة صح. الحياة بتدي وبتاخد، ولكن صدقني التعامل الصحيح في الحياة هو العمل. انت عملك ايه؟ ويا ترى البيت اللي انت عايش فيه دلوقتي انت هتسيبه كده كده صح؟ طب انت عمرت البيت التاني؟ عمره بعمل صالح. ارجع اقول الصحابة رضوان الله عليهم كان تفكيرهم عالي قوي، تفكيره ازاي يعمر البيت ده قبل ما يخشه، كان تفكيره انه ازاي يعمر البيت ده قبل ما يخشه، كان بيعمر البيت ده بعمله الصالح. نسأل يا ابن مسعود انت عمرت بيتك بايه؟ البيت التاني في مدينة القبور عمرت بيتك بايه؟ يقول عمرت بيتي ان انا سبت بصمة، سبت اثار، سبت اثار، اثر في الحياة ان انا كنت اقعد مع النبي اتعلم القرآن واعلم الناس القرآن، وانا اتحدى اي انسان النهاردة بيحفظ قرآن او خد سند في القرآن ما يرجعش على طول كده السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سند القرآن لحد ما يوصل لابن مسعود، لحد ما يوصل لابن مسعود وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابي بن كعب، اي سند لازم توصل للاربعة دول. سبحان الله، ما فيش حد بيتعلم النهاردة القرآن او بيحفظ قرآن الا وهو اثر من اثار ابن مسعود رضي الله عنه. قال انا دوري في الحياة، اثري في الحياة انا راجل هتخصص في القرآن، اتعلم القرآن كويس من النبي صلى الله عليه وسلم، خدت من النبي 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اعرف ان في حد في الدنيا، حد في الدنيا عنده علم اكتر مني في القرآن انا هطلع اروح اخد منه العلم ده علشان اعلمه الناس، ده خلاص ضاع بصمة. هو وضع بصمة كده انه خد هنا، انت بصمتك ايه؟ وانت يا هناك عثمان انت بصمتك ايه في الحياة؟ بصمتك ايه في الحياة؟ ايه الاثر اللي انت سبت الدنيا عليه؟ قال الاثر انت عمرك في حياتك ما هتمسك المصحف غير لو ده ما يرجع لي انا، لان ده اثر من اثر اعمالي انا، انا عملت كده، انا وضعت اثر في الحياة، وضعت بصمة في الحياة. واحنا بنطوف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم احد الشباب يقول لي عارف اللي هناك ده ايه؟ قلت لهم ايه؟ قالوا لي ده دي بئر رومة اللي كان عثمان اشتراها، بئر الحد الان موجودة. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده مكانها. هو بيقول عثمان انا وضعت بصمة في الحياة. بصمتك ايه يا عثمان؟ قال ان المصحف اللي في ايدك ده انا اللي جمعته، انا اللي جمعته، فما حدش يقرا اي ايه من القران الا في ميزاني انا، في ميزاني انا. وانت يا ابو بكر انا انفقت مالي كله على النبي صلى الله عليه وسلم، دي بصمتي في الحياة، دي بصمتي في الحياة. انفقت 40,000 على شراء المعذبين كلهم اعتقتهم لله، وبعد كده انا اللي ثبتت الصحابة، انا اللي اقمت للاسلام دولة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، انا اللي ربطت على قلوب الصحابة بعد ربط الله عز وجل على قلوبهم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، انا اللي وقفت قدام المرتدين، انا اللي اسست دولة الاسلام الاولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وانت يا خالد يقول لنا انا بصمتي في الحياة سيفي. اسأل اهل فارس واسأل اهل الروم واسأل المرتدين، انا اللي وضعت الاثر ده، انا اللي اذليت مسيلمة الكذاب، انا اللي اذليت ملوك كسرى، انا اللي اذليت ملوك الروم وملوك فارس، انا اللي اذليتهم بالسيف ده. عايز تعرف اثري؟ اسأل النبي عني. يا رسول الله طب وخالد ايه بصمته في الحياة؟ قال خالد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على المشركين. ما شاء الله لك. وانت يا معاذ ايه بصمتك في الحياة؟ بصمتي في الحياة انا لزمت النبي، اتعلمت العلم، وبعد كده انطلقت لليمن، وبعد كده اهل اليمن بعد ما كانت دار اهل كتاب حاولتها كلها بقوا اهل اسلام وجبل النبي. عايز تسأل النبي عن بصمتي؟ اسمع للنبي. يا رسول الله ايه بصمة معاذ في الاسلام؟ النبي يقول لنا اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ. خلاص علم الحلال والحرام جلنا من طريق معاذ رضي الله عنه، دي بصمته في الحياة، دي كانت بصمته في الحياة. وانت يا مصعب ايه بصمتك في الحياة؟ انا كان هدفي في الدنيا قضية العمل، وكنت دايما ابحث عن عمل. لما موت يفضل هذا العمل مستمر. عملت ايه مصعب؟ يقول لك انا سفير الدولة الاول للمدينة. رحت المدينة، سبت المال، والله سبت والدتي وسبت المال وسبت الجاه في مكة، ورحت رحت المدينة فقير لا املك شيء. عارف انا يوم ما مت كان ايه اللي حصل؟ كانوا عايزين يغطوني بوردة، لو غطوا رجلي رأسي تنكشف، واذا غطوا رأسي رجلي تنكشف علشان الاسلام. طب يا معاذ انت كانت بصمتك ايه؟ قال لك بصمتي، بصمتي انا دخلت المدينة كلها في دين الله. يكفي ان انا يكون في ميزان حسناتي واحد زي سعد بن معاذ سيد الانصار وسيد بن حضير، الاتنين دول دخلوا في الاسلام بسببي. انا اللي اسست بدولة الاسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، علشان بعد كده النبي لما يجي المدينة يلاقي ان كل حاجة قد جهزت له صلى الله عليه وسلم. ياه، كل واحد منهم كان له تفكير. وانت يا ابا هريرة ايه بصمتك؟ ايه عملك في الحياة؟ قال انا عملي ان انا اتخصص في علم الحديث، هي دي بصمتي في الحياة. انا عايز لما اموت يفضل العمل مستمر، لان انا قضيتي في الحياة قضية عمل. انا عارف يقينا ان انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى وهيسألني عن عملي، فكنت بدور على العمل. لما اموت افضل طول حياتي العمل ده معايا، ولما اموت برضو الحسنات شغالة. انا عايز اسيب في الحياة اثر. انت فكرت التفكير ده قبل كده؟ انك تخرج من الحياة وانت ليك بصمة في الحياة؟ ياه، عملت ايه يا ابا هريرة؟ قال اسأل كده ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، المكان ده انا كان بيغمى عليا فيه، وده مش عشان انا تعبان، لا ده علشان انا جعان. طب وانت جوعت نفسك ليه يا ابا هريرة؟ يقولك علشان انا عايز يكون لي قضية، عايز يكون لي عمل اقابل بيه ربنا. شدة الجوع علشان افضل ملازم النبي 4 سنوات، هجمع كل الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، عايز ابقى راوي الاسلام الاول. عايز النهاردة وانت قاعد دلوقتي في القناة بتدي للناس درس، ما تعديش حديث الا وتقول قال ابو هريرة قال رسول الله، وانت على المنبر ما تقولش الا قال ابو هريرة قال رسول الله. انا كنت محدث الاسلام، وضعت بصمة. ده تفكيرنا الان في الحياة احبابي، ده تفكيرك الان في الحياة. حط بصمة، ما تخرجش من الحياة الا وليك بصمة، الا وليك اثر. وصدقني مش هيكون لك اثر او تكون لك بصمة الا ما اذا جعلت قضية حياتك هي قضية العمل. قضية العمل، وده مش واللي هيساعدك على كده اكتر، انك تعرف انك لما تقف بين ايدين ربنا مش هينجيك الا العمل بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لانك هتسأل عن العمل، هيسألك عن العمل. علشان كده بقول لكم دول كانوا الصحابة، وبيننا ناس عاشوا وسطنا قد برضو قضيتهم في الحياة قضية عمل، ما شاء الله. لسه قبل ما اجي اخت ربنا يا رب يبارك فيها يا رب يحفظها، كانت بتكلمني في التليفون، كبيرة في السن، يعني هي بالظبط كده شايلة جوزها جوه عينيها، ومع ذلك هو ظالمها، ومع ذلك هو مبهدلها اخر بهدلة، وبيظلمها ومبهدلها. النهاردة ليلة دخلته على واحدة تانية، ومع ذلك هي صبرة. اهلها بيقولوا لا تعالي عندنا ومش عارف، تقول لا مش هخرج من بيتي. وعمال اسالني هو انا عملت ابقى ظلمته؟ طب اعمل ايه عشان ارضيه؟ ايه ده؟ ايه التفكير ده؟ ما هو ده تفكير واحدة بتفكر ازاي ان زوجها رغم انه بيظلمها يكون هو سبيلها للجنة. انا عايز كده، عايز تفكيرنا في الحياة ان انا مخرجش من الحياة الا ولي اثر. والدنا الفاضل الدكتور صفوت ما شاء الله خرج من الحياة وله اثر. ايه اثره؟ انه كان راجل عادي جدا، دكتور في الجامعة، واحد محافظ على صلاته في المسجد ما شاء الله لا قوة بالله. والدكتور ده ما شاء الله لا قوة بالله، اهم حاجة عنده ايه الاثر؟ اثر انه كان دايما يقول لي انا عايز اعمل صالحة هائل جدا للايتام، وتم. هو الان في قبره مات، ولكن سبحان الله ايه الواضح؟ الواضح ان الاثر ظاهر وواضح وبين. عدد الحسنات شغال، وده راجل عادي جدا، له شيخ ولا طالب علم ولا داعية الى الله، ولكن راجل عادي كان هدف في الحياة انه يخرج من الحياة وله اثر. انا عايزك كده تخرج من الحياة وانت ليك اثر. والله لو اثرك تجيب لوحة وتعلقها في مسجد. كنت في جامعة اسيوط من قيمة كام يوم ما شاء الله لا قوة الا بالله، ويعني بدي درس وكنت بتكلم ان لازم نضع بصمه في الحياه. لقيت شاب ما شاء الله بعت لي رساله بيقول لي انا مش عارف اضع بصمه ايه، ولكن بصمتي ان انا معايا 10 نقابات لاول 10 بنات ينتقبوا ما شاء الله. واحنا خارجين من جامعه اسيوط رحنا درس تاني عشان اقول لكم ايه، اجتهدوا في العمل وصدقوني اعمل وانت ما تعرفش ايه الوضع ايه. سبحان الله رحت اديت درس في بلد او مركز تبع اسيوط، الشباب اتصلوا عليا تاني يوم، كنت بتكلم عن علاقة الإنسان بربنا وعلاقة الإنسان بالناس وأخلاق الإسلام. بعد ما خلصت الندوة ورجعت المنصورة، شاب من الشباب بتوع أسيوط بص عليا، أشغل أحمد خير؟ قال لي أنت اديت الدرس امبارح، واحد من النصارى أسلم بسبب الكلمة بتاعتك. سيب أثر. عايزين كده نخرج من الحياة وإحنا لنا آثار. شاب التزم على إيديك ما شاء الله لا قوة بالله، انك تجتهد في العمل الخيري، معاك فلوس وربنا من عليك في الفلوس، خلي لك عمل خيري. ابني مسجد، ابني ملجأ ايتام. اكتر حاجة عندنا فيها مشكلة النهاردة اشعة الرنين بالنسبة للمرضى، معاك ملايين ومش عارف تصرفها فين، خلاص اعمل مركز للاشعة علشان الناس اللي معاش فقراء، الناس الفقراء اللي معاش فلوس. ما شاء الله لا قوة بالله. روح اي دكتور اسأله، يا دكتور انتوا ايه الاجهزة اللي ناقصاكم في المستشفيات، وهات لهم جهاز. سيب أثر، سيب بصمة في كل حياتك، في كل حياتك. معكش فلوس، ما بتعرفش تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يا أخي خلي لك بصمة إنك لما تموت الناس تقول كان فيه هنا واحد مؤدب، كان فيه واحد هنا على خلق. طلبة العلم فكروا، سيبوكوا بقى من المشاكل بينكم وبين بعض على خلاف في مسألة فقهية، فكروا إزاي النهاردة تنشروا العلم ده بين الناس. مطوية تعملها، كتاب تعمله، حاجة تصنعها للناس. حط بصمة في الحياة قبل ما تخرج منها، بصمة انت لما تموت تفضل الحسنات شغالة. والجانب التاني يا شباب يا اللي بتعصوا ربنا، احذروا، اوعوا تسيبوا بصمة سيئة قبل ما تموتوا. احد الشباب عمل موقع والعياذ بالله اباحي، وخد ايميلات الناس وكان عمل حاجة كده الكترونية كده تبعت لهم الرسائل والفيديوهات الجديدة في المواقع الاباحية والصور والكلام ده. الشاب ده مات وعمل الموقع بباسورد محدش يعرفه، الباسورد اتدفن معاه في قبره. بعد فترة امه راحت لشريكه بتبكي بكاء شديد، بتقول له يا ابني هو ابني كان بيعمل ايه في الحياة، ابني كان بيعمل ايه في الحياة، انا كل يوم اشوف رؤية ان الولد ده اتحط في القبر وبيجي عشرات ومئات من الشباب بيتبولوا على قبره، ابني كان بيعمل ايه. خلاص الموقع مازال موجود، الباسورد محدش يعرفه، والرسائل مازالت موجودة، هو في قبره عداد السيئات شغال، وعداد السيئات شغال. اعرف واحد لسه ميت من ايام، سبحان الله بيركب الاطباق اللي هي الدش ده على، فهقول له خد بالك ربنا يحفظك، انت بتعمل الدش ده لمين؟ يقول لي الكل، الافلام والمسلسلات والاغاني والرقص والمسخرة وقلة الادب. فاقول له خد بالك انت لو مت النهاردة هتتحط في القبر وعدد السيئات شغال، وعدد 30 جنيه ولا 40 جنيه ولا 100 جنيه ايه عشان تركب طبق وعدد السيئات بتاعك شغال؟ لا خد بالك الله يحفظك، لازم تضع بصمه النهارده، حط بصمه. عايز اقول النهارده ازاي اضع بصمه، هو بيقول لي سلي دقيقتين فسريعا كده، ازاي تضع بصمه؟ عايز تضع بصمه في الحياه، شوف احب الاعمال اليك، حس ان هو قريب منك. انت ما شاء الله حافظ القران، خلاص من النهارده لف على المساجد وحفظ الاولاد قران. انت مدرس وشغلك كله تدريس، خلاص علم الاولاد، اعمل لك اعمل دروس زي ما انت عايز، بس اعمل لجنه او مجموعه للفقراء والمساكين. انت النهارده متخصص ما شاء الله في النت والكلام ده، روح للشيخ وقول له هعمل لك موقع، وان شاء الله باذن الله يعني اتابع الموقع ده بحيث اكبر عدد من الحسنات تكون موجوده. تخصص في عمل، عايز تتخصص في القران، تتخصص في العلم، تتخصص في الحديث، تتخصص في الجانب الخيري، في العمل الخيري، تخصص فيه واعمل مؤسسه للعمل الخيري، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك كرم شديد جدا. اختم ان شاء الله، احد ما شاء الله الشباب عاملين مشروع اسمه مشروع توبه امه، مجمعين فيه اقوى الدروس للمشايخ والدعاء الموجودين الان على الساحه، الشباب والدعاء المشايخ الكبار، ربنا يا رب يحفظهم ويكرمهم. وما شاء الله عايزين يعملوا مشروع اسمه توبه امه، عملوا صونات ومطويات وحاجات جميله جدا جدا جدا، وعايزين ينشروها على الكل. فهم قالوا لي ارقام تليفوناتهم، فمعلش هم عاملين يقولوا لي اختم، فانا هقول رقم واحد بس، ويا ريت ان شاء الله كلنا نجتهد في هذا الامر، نشتري صونات ونوزع، نشتري مطويات ونوزع. الرقم 016-016-38-3-16. الرقم تاني 016-38-3-16. 016-38 3 اصفار 16 يا جماعة ما تخرجوش من الحياة إلا وليكن بصمة. وفي النهاية أدعو لوالدي الكريم الدكتور صفوت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة وسعة، أن ربنا يتغمده برحمته، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له يا رب العالمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرا من حفر النار، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.